الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد، قد أخذنا فيما نقع من صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى سند المتصل إليه من أول كتاب إلى أن وصلنا إلى أثناء كتاب مظاهر القرآن. عند قوله رحمه الله تعالى باب القراء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين اشتغلوا أو يعني أتقنوا القرآن الكريم من الصحابة رضي الله عنهم. وقيل قال حدثنا حفص بن عمر، حفص بن عمر الحديث قال حدثنا شعبان الحجاج عن عامر، عامر بن دينار عامر هذا هو عامر بن مرة عن إبراهيم، إبراهيم النخعي عن منصور بن الأيداع أنه قال ذكر عبد الله بن عمرو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال لا أزال أحبه، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم لأني سمعته يقول خذ القرآن من أربعة، من عبد الله بن مسعود سالم، سالم يعني هذا المولى هذا، وسالم ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب رضي الله عنه، هؤلاء الأربعة خذ القرآن. إذن هؤلاء كانوا من أتقن الصحابة القرآن الكريم. وبهذا قال حدثنا عمر بن حفص، عمر بن حفص بن غيار قال حدثنا أبي قال حدثنا عبش قال حدثنا شيخ بن سلمة أبوائي قال خطبنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال والله لو أخذت لقد أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم بضعا وسبعين سورة أي مشافاة، والله لقد علم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أني من أعلمهم بكتاب الله وما أنا بخيرهم، لكن لست خيرا منهم وإنما أعلم الناس بالقرآن. وعلى شكل هذا قيل للإنسان نفسه للحاجة، وذلك يستفيد إذا كان عندك علم ولا يدري من حولك من ذلك، قل لهم أنا عالم كذا وكذا من خلف فلان كذا وفي كذا، هذا لا يسمى تزكية للنفس وإنما فيه منفعة للمسلمين، لأنهم إذا لم يعرفوا قدرك لا يستفيدون منك. ولذلك ابن مسعود مدح نفسه وقال أنا من عالم الصحابة القرآن وإن لم أكن خيرا لكن أزكي نفسي وأكون خيرا منهم لا، وإنما علمي القرآن معه. قال شقيق فجلست في العبد أسمع ما يقول ما يقولون فما سمعت رادا يقول غير ذلك، يعني شقيق هذا تلميذه جلس في عرفات الناس بعد هذا الكلام أستمع هل يعارضونه وينكرون على هذا القول، ما سمعت أحدا، يعني هم كلهم متفقون على أن ابن مسعود رضي الله عنه أعلم الناس بكتاب الله. وبه قال حدثنا محمد بن كثير العبدي قال أخبرنا سفيان الثوري عن الأعمش سليمان الإيراني عن إبراهيم النخعي عن أرقمة النخعي قال كنا أنه قال كنا بحمص، حمص الشام يعني، فقرأ ابن مسعود رضي الله عنه سورة يوسف فقال رجل ما هكذا أنزلت، السبب الرجل كان شرب مسكرا فتغير عقله، فابن مسعود معروف بقراءة القرآن فلما قرأ سورة يوسف قال يا رجل ما هكذا أنزلت هذه السورة، ففزع ابن مسعود يقول أنا أخذت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من الذي يرد عليه، فقال له ماذا قرأت، فقال ابن مسعود يعني قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنت تنكر علي، فقال إن ذلك الرجل أحسن لأنه سكران أحسن، يعني الأول قال له أخذ أرسل ثم قال أحسن، فقال أحسن ووجد من ريح القبر وقال جنبه فلما شمه فإذا هو يفر من فمه طريق الخمر، فعند ذلك ابن مسعود على قال قال أتجمع أن تكذب بكتاب الله وتشرب الخمر سيئتين، الإنكار بكتاب الله الثاني وشرب الخمر تجمع بينهما، فجلده وضربه الحد، فضربه الحد أي أقام عليه حد عبد الخبر، وهذا في دليل على أن الرسول كان مفوض إليه من ولي الأمر أن يقبع الحد. هذا تأويله، أو المراد ضربه الحد أبلغ إلى الجهاد المسؤولة أن هذا الرجل شرب خمرا فضربه الحد، يمكن أن يكون هكذا أيضا. وبه قال حدثنا عمر بن حفص الغياب، قال حدثنا الجبار، حدثنا عمرو بن شمار، حدثنا مسلم، مسلم بن صبيح أبو الضحى، قال عن سيئ مسلوك بن الأيدع أنه قال قال عبد الله رضي الله عنه وقال الله الذي لا إله إلا لا إله غيره ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين أنزلت ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين فيمن أنزلت سببها، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تورغ لي منه لركبت إليه، يعني لو وجدت أحدا أعلم مني ما جلست في الكوفة بل أذهب إليه حتى أتعلم ما بقي علي من القرآن، لكن ما وجد. وفي هذا هو صادق، في هذا كل اعترف له بهذا. وبه قال حدثنا حفص بن عمر الحوضي، قال حدثنا عمام بن يحيى، قال حدثنا قتادة بن جهامة، قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه من جمع القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كله، قال أربعة كلهم من الأنصار أبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد، أبو زيد الأنصاري، تابعه الفضل عن حسين بن واقد عن ثمامة عن أنس رضي الله عنه. وهذا حسب علم أنس، هذا حدث عن علمه، وإلا فحفاظ القرآن من الصحابة كثير من المهاجرين ومن غيرهم موجود، ولكن هو تصرف على الأنصار فقط. وبين قال حدثنا محمد بن أسد أخو بس بن أسد العمي، قال حدثنا عبد الله بن مثنى، قال حدثني ثابت بن الهناي، ثابت بن أسلم، وثمامة بن عبد الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجمع القرآن غير أربعة، أبو الدرداء ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد، قال ونحن ورثناه. أبو زيد هذا ما كان له ورثاه، لما مات ورثناه نحن لأنه أنصاري قريب. وبه قال حدثنا صدقة بن الفضل المروزي، قال أخبرنا يحيى القطاع عن سفيان الثوري عن أبي بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال عمر رضي الله عنه أبي أقرؤنا، أقرؤ الصحابة أبي يعني أتقن القرآن الكريم هو، وإنا لندع من لحن أبي من آية من يعني من لحن أبي يعني معناه من قراءة أبي من قراءة أبي لنترك بعضه. لماذا؟ سبب ذلك لأنه يقرأ آيات منسوخة على أساس أنه أخذها من في رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يلتفت إلى من يقول له إنها منسوخة، وهذا هو السبب. عمر يقول الله سبحانه وتعالى يقول ما نسخ من آية قال وأبي يقول أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أدرك لشيء، فمن حدثني على منسوخة أصدقه لأني بنفسي تلقيته منه فكيف أتركه. يقول عمر رضي الله عنه هذا يعني نعتبره خطأ على أبي وأخذه. لماذا؟ لأن الله يقول قال الله تعالى ما نسخ من آية أو نسي آمنت بخير منها أو مثلها، أخبرنا الله بأن الآيات ينسخ بعضها بعضا، فلماذا يتمسك بالمنسوخ؟ وهو يخبره أنه قال تلقيتها من في رسول الله صلى الله عليه وسلم بدون واسطة فكيف أتركها؟ لكن الحق مع الآخرين عمر وغيره أن من قيل له إن هذه الآية منسوخة وثبت لديه ذلك أن يتركها، وهذا هو السبب في ابن مسعود أنه خالف جماهير الصحابة في بعض الآيات بسبب هذا، يقول أنا أخذتها من في رسول الله فكيف أتركها لزيد بن ثابت؟ زيد بن ثابت كان عنده ثعبتان صغير، أينما أنا أخذت أكثر من 70 سورة كان عنده يلعب مع الصبيان، وهو ما جاء إلى آخر متأخرا يعني. وفي الحقيقة إن هذا هو دليل على أن يترك، لماذا؟ لأن زيد من المتأخرين وكان كاتب الوحي استعمله النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبره بالناسخ والمنسخ، فكان يتبع أول المسعود كان أولا لأنه أخذ أول، وبعد ذلك نزلت آيات يرزقها الله بعضها. والحاصل إنها الاجتهاد الصحابة رضي الله عنهم على الاجتهاد، والاجتهاد يثني ويوصف، فنقول إلا الصحابة الذين يعني كانوا على جماهيرهم على قراءة وعلى جهة، وصواب اتباعه لا اتباع الأفراد. قال رحمه الله تعالى سنة المتصلين، باب فضل الحجاج الكتاب. وقيل قال رحمه الله تعالى حدثنا علي بن عبد الله المديني قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا شعبة قال حدثني خبيب بن عبد الرحمن الانصاري عن حفص بن عوص الانصاري عن ازل زيد بن المعدى رضي الله عنه صحابي مشهور بكنيته واختاره باسمه قال كنت اصلي فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم فلم اجبه علي انا في الصلاه، فظن انه لا تجوز اجابته كإجابة غيري، فلم أجبه وقلت يا رسول الله. أي فلما سلمت جئته وقال لي ناديتك فلم تجبني، فقلت يا رسول الله إني كنت أصلي صلاة ما فيها كلام. قال ألم يقل الله استجيب لله وللرسول إذا دعاك، ألم يقل هذا فيما أنزله علي ما قرأت هذا، يعني معناه أن إجابتي أدبر الصلاة، وهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، خاص خطابه وإجابته ما تنكر الصلاة بخلاف غيره، بل يكون يعني الخطاب له من أركان الصلاة، وذلك أن من فرائض الصلاة التشهد، وفي السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، وهذا خطاب، ومع ذلك لو ترك الإنسان تشهدا صلاته ما تصح. طيب، ولو دعت أمك أو أبوك وقلت لبيك هذا خطاب بطل صلاته. لماذا؟ لأن الخطاب خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، أن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لا تبطل الصلاة بل هو ركن، وأن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أو نداءه واجب الإجابة وهو في الصلاة، فهذا هو السبب في أبي سعيد بن المعلم. قال ثم قال له ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن، أعظم سورة، وفي دليل على أن القرآن يتفاوت بعضه أفضل من بعض من حيث الثواب، هذا يكون أفضل وهذا يكون دونه. قال قبل أن نخرج من المسجد فأخذ بيدي، فلما أردنا أن نخرج أي من المسجد قلت يا رسول الله إنك قلت لو علمنك أعظم سورة في القرآن، يعني قبل أن أخرج من المسجد والآن قربنا من الباب، علمني قبل أن أخرج. فقال الحمد لله رب العالمين هي هذه السورة، هذه اسم من أسماء السورة، هذه تسمى سورة الحمد، وتسمى الحمد لله سورة الحمد لله رب العالمين، وتسمى فاتحة الكتاب، وتسمى أم القرآن، أسماءها كثيرة. قال هي السبع المثاني، هي السبع سبع آيات، لأن آياتها سبع، المثاني أي لأنها تثنى في كل ركعة في الصلاة وتعاد وتكرر. والقرآن العظيم الذي أوجده، القرآن العظيم يطلق على القرآن كله، يعني قرآن عظيم، ويطلق على الفاتحة من إطلاق الاسم الكلي على الجزء بشرف الفاتحة، سمى فاتحة، سمى القرآن العظيم الذي أوجده، ولقد أعطيناك السبع من المثاني والقرآن العظيم. وعلى هذا والقرآن العظيم تفسير للسبع المثاني وليس غيره على هذا، وأحسن التفسير هذا. وبين قال عددنا محمد بن مثنى أبو موسى الأنسي قال عددنا وهيب بن خالد قال وهب بن جرير قال عددنا هشام أبو حسان القردوسي عن محمد بن سيرين عن معبد بن سيرين هذا أخو محمد بن سيرين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قلنا في مسير لنا فنزلنا فجاءت جارية وقالت إن سيد الحي سليم. هذا من باب التفاوت، يعني معناه إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سافروا فنزلوا بسفرهم على قرية يا منهم من الناس يا ناس فاستضافوهم فلم يضيفهم، ما أحد تبرع وخلق، والله سبحانه وتعالى سلط على سيد الحي الذي قد حي. هذا من كرامة هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم. فجاء جارية فقالت إن سيدنا سليم، معناه لديق، وهذا باب التفاؤل. سليم يسمونه لديق، لديق يسمونه سليم، باب التفاؤل كما يسمى الأعمال الصيف، فهذا باب التفاؤل. إن سيدنا لديق، فهل منكم راكب؟ فسعى له بكل ما يستطيعون من العدو يا داخل وخارج ولم ينفعوا، قال يموت. فجاءوا هؤلاء الناس الذين ظلمناهم ولو نضيفهم لعل إنهم دواء نذهب إليهم. فأرسلوا جارية فقالوا لها، أو جاءوا بأنفسهم إليهم وقالوا إن سيدنا لديق سليم، وإن نفرنا غيب والرجال غائبون مسافرون وما أحد يداويه. قال فهل منكم راق؟ هل منكم من يرقي ويدعونهم؟ فقام معها رجل هو أبو سيد الخدري نفسه، أبو سيد الخدري قام معها أي مع الجارية. قال ما كنا نهمه برقية، أي ما كنا نتهمه بأنه يرقي، قبل هذا ما رأيناه يرقي الناس برقية. فرقاه فقرع للفاتحة فمسحت يدي وتفل ومسحت يدي فكأنما نشد من عقاب. قام وراح السيد، فإن ذلك قال فآمر لنا بثلاث نشاطا وسقانا لبنا، بل في الأول قال لهم، يعني لما قالوا له إنا نريد من نرقي منكم، فأنت منكم راجل، قال أبو السيد أنا. فقال الناس عجيب، أنت ما رأيناك ترقي؟ قال خذي اسكت، لكن استجبناكم فلم تطيقونا ونحن نشترط عليكم أن تأتونا مبلغ من الشياء حتى يكون ضيافة. قالوا كم؟ 30 رأسا. أبشر 30 رأس هذا قليل. فلما رماه وشفية أعطاهم 30 رأسا وسقاهم قبل زيادة على ذلك، قبل ذلك كانوا بخلوا عليه، لكنهم سقوا سقوا بعد أن نرى سيدهم. قال وسقانا لبنا. فلما رجع قلنا له، ولما رجع أبو سعيد قلنا له أكنت تحسن الريح قبل هذا؟ أكنت تركي؟ قال لا، هذه لكني توكلت على الله وعملت يعني كرامة من الله. قال لا، ما رفعته إلا من الكتاب. إن ذلك في شكه. قالوا يعني الراقي لابد أن يكون راقيا بدعاء معروف أو يعني رقية معروفة ويأخذ عليها أجرا مقبول، وهذا ما رماه في عمره، كيف نأكل هذا الأشياء هذه كلها؟ إذا ماذا؟ لا تحريف شيئا حتى نسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حلال أم لا؟ إن كان جائز نأكله وإلا نرميه لا نتركه. قالوا هذا، قال رأينا فقالوا لا تحريف شيئا حتى نأتي رسول الله أو نسأل النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قدمنا المدينة ذكرنا للنبي صلى الله عليه وسلم إن هذا أبا سعيد ما يحسن الرؤيا، لكنه رقى وشفقه على يديه ما وعطونا هذا قبله. فقال وما كان يدري أنها رؤيا، هذا إلهام من الله، وما كان يدري أنها رؤيا، من الذي علمه؟ قال ما لم أعلم، لكن وقع في روحي في قلبي أن أرقيه فجاء بكتاب ورقيته. قال وأخذ به الصواب. قال أقسموا واضربوا لبسا، أشركوا لي في رقيا في يعني بأجرة رقياكم، هذا تطيبا لخاطرهم. فهذا قال في رواية إن أحق ما أخذتم عليه أجر كتاب الله، إذن يشجعهم على ذلك، فدل على أن أخذ الأجرة على القرآن الكريم جائز عند جمهور العلماء، وبعضهم يقصده على الرقيا فقط ليس على إقراء على تعليم القرآن، لكن يعني العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فقولوا إن أعظم إن آل يعني إن إيش إن أعظم أخذتم على أجل كتاب الله يعم هذا وذاك، فالأخذ جائز ولو تركه تعاطفا ما في مانع، طيب، ولكن جائز أخذ أجرته على تعليم القرآن وعلى رؤيا كذلك أيضا. وقال أبو نعمر حدثنا عبد الوارث قال حدثنا هشام قال حدثنا محمد بن سيرين قال حدثنا محمد بن سيرين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رحمه الله تعالى: باب فضل سورة البقرة. وبه قال حدثنا محمد بن كثير عن أبي وعن أخبرنا شعبة عن سليمان الأعمش عن إبراهيم النخعي عن عبد الرحمن بن يزيد أخو الأسود عن أبي مسعود عقبة بن عمرو البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قرأ بالآيتين أي من آخر سورة البقرة كفتاه بليلة كفتاه رأسين. قيل قال حدثنا ابو نعيم فضل بن كريم قال حدثنا سفيان الثوري عن منصور بن المعتمر عن ابراهيم النخعي عن عبد الرحمن بن يزيد عن ابي مسعود عقبه بن عمرو البدري رضي الله عنه انه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرا بالايتين من اخر سوره البقره قيل التي كفتاه، واختلف معنى كفتاه اي عن قيام الليل او عن قراءه القران او عن يعني شرد تلك الليلة، في خلاف كثير وقد أورده صاحب الفتح باختلاف هذا. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل. وقال رحمه الله هيثم حدثنا عوف بن أبي جميلة عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان، بحفظ زكاة رمضان. زكاة رمضان كان مجموعة، فأوكل أبا هريرة بحفظه، يعني معناه ما وزيان يعني على أصحابه، فدل على أن تقديره بحاجة جائز. قال: أتاني آت في الليل، يعني أتاني آت هو جن جاء فجعل يحثو من الطعام أي بثوبه جعل يحثو، وما رأى أبا هريرة حارس ما علم به. قال: فأخذته فقال: ما لك؟ قال: لا أرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأني حارس لهذا الدهر. قال: يا أبا هريرة، أنا مسكين وعندي عيال في البيت ما يجدون ولا لقمة ولا تمرة واحدة، خليني فدني. فخليته ذهب. فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته بالخبر، قال: إنه سيجيك مرة ثانية. ففي الليلة الثانية جاءني وقال كذلك، فخليته يعني معناه استرحمه فرحمه، فقال: سيأتيك الثالثة. فجاءه في الليلة الثالثة قال: اليوم حكم مقضي، لأرفعنك. قال: لا، أنا أعطيك رشوة تنتفع بها حياتك، خليني. قال: ما هي؟ قال: إنني أعلمك آية الكرسي، فإذا قرأتها لا أنا ولا أصحابي ما في أحد شيطان يقربك. بهذا فكروا. قال: فأخذت فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقص الحديث إلى آخره، فقال: إذا أويت إلى فراشك، هذا في اليوم الثاني الليلة الثالثة، إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي، لم يزل معك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. هذا دواء عظيم، لكن الشيطان من المشكلة يأتي الإنسان وينسيه هذا، ينام دون عن قراءة المسلم، وبهذا يستولي عليه ويضره. وأما إذا يعني ألهمه الله وقرأ قبل يومه آية الكرسي ففي تلك الليلة لا يصيبه شيطان، هذا الشيطان هذا ينبغي التنبه لهذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقك وهو كذوب ذاك الشيطان. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: صدقك، هذا كلام صدق لكنه حصل لغير معدنه وهو كذوب، يعني اعترف به بما اصابه وذمه بشيطانيته، دل على ان من تكلم بالحق ناخذ حقه منه ثم نرمي باطله. النبي صلى الله عليه وسلم قال: صدقك، ما قال كذب، وهو صادق في هذا. آية الكرسي حمايه وصيانه للعقد من الشيطان، لكن المتكلم ما هو صادق وعقد. وفي رواية حدثنا باب فضل الكهف، سورة الكهف قراءتها يعني. وفي رواية حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا المصري قال حدثنا زهير بن معاويه قال حدثنا ابو اسحاق السفيع عن البراء رضي الله عنه انه قال: كان رجل يقرا سورة الكهف، والى الصالح خير يعني مربوط بشطرين أي بحبلين قوي. فتغشته سحابة أي أظلت الرجل قارئا كالكامل سحابة فجعل تدن وتدن يعني جعلت السحابة تدن إلى القارئ وجعل فراسه ينفر ينفر. فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له. الليلة عجيب أنا كنت أقرأ سورة الرتاب فدنت من سحابة فوق رأسي دنت وكان فرسي جنبي نفر هذا نبات. قال فقال تلك السكينة تنزلت القرآن أي بسبب تلاوة القرآن. فهذا بدليل على أن تلاوة القرآن سبب لنزول السكينة. والسكينة تختلف فيها ملائكة أو سحابة أو أرواح أو ما إلى ذلك من خلاف كما بينه صاحب الفضل. وبينما عند باب فضل هذه سورة الفتح. قال رحمه الله قال رسالة المتصل حدثنا إسماعيل إسماعيل بن أبي قيس قال حدثني مالك بن محمود عن هجرة عن زيد بن أسلم عن أبي أسلم العدوي مولى عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ظاهره أنه مرسل وذلك أن أسلم تابعي أن رسول الله لا يملك له لكنه آخر الحديث يدل على أنه أخذه من عمر. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسير بباب أصحابه فأتى لغزوة حديبية وعمر بن الخطاب رضي الله عنه يسير معه ليلا فسأله عمر عن شيء فلم يجبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان مشهور الوحي ثم سأله فلم يجبه ثم سأله فلم ثلاث مرات فلم يجبه. قال عمر ثكلتك أمك أي حزنت عليك فقدتك معناه نزلت رسول الله صلى الله عليه وسلم نزلت أي ألحقت عليك ثم سأله ثلاث مرات كل ذلك لا يجبك. قال عمر هذا هو دليل على أن أسلم أخذه من عمر لأنه قال عمر فدل على أنه أخذه من عمر. قال عمر فحركت بعيري حتى قلت أمام الناس وخشيت أن ينزل بي قرآن فما نشرت أي ما تأخرت أن سمعت صاحبا يصرخ يا عمر. قال فقلت لقد خشيت أن يكون نزل بي قرآن. قال فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فقال لقد انزلت علي ليلة سورة لهي أحب إلي مما قرأت عليه الشمس أي من الدنيا كلها ثم قرأنا فتح لك فتحا مبينا هذه السورة خير من الدنيا وما فيها. قال رحمه الله تعالى باب فضل قل هو الله أحد والله أحد هذه السورة القصيرة الغزيرة المعنى. قال فيه عمر في عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال سيدي موصولا عنده وفيه لما حدثنا عبد الله بن يوسف التميسي قال أخبرنا مالك إمام دار هجرة عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي الصلصة عن أبي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا سمع رجلا يقول قل هو الله أحد يرددها فلما أصبح جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له كانوا يتقاربها جاء إلى رسول الله فيا رسول الله إن رجال طول الليل يقرأ سورة الإخلاص ما عنده قرآن له يشير أن يقرأ هذا يعني ينكر عليها من هذا. وقال الرجل وكأن الرجل يتقاربها هذه قليلة القرآن في سورة البقرة وفي هذا قل ماذا يقرأ سورة الله عنه. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنها لتعجل ثلث القرآن إذا إذا قرأ ثلاث مرات فكأنه قرأ آية القرآن كله مأثنائه كامل لأن تبين بهذا فضل سورة الله أحد. وزاد أبو معمر إسماعيل بن إبراهيم المراد في أبي معمر إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير عن مالك بن أنس عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صلصة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال أخبرني أخي فتعجبت من النعمان لأمه عن يعقوب هذا رجلا قام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ من السحر في السحر ما يقرأ قرآن غيره قال الله أحد لا يزيد عليها قرأ السحر وقت عظيم ينبغي أن يقرأ البقرة وآل عمران والنساء والأعراف هكذا. ولكنه غير الفائدة سورة الإخلاص. فقال ما يزيد عليها. فلما أصبحنا أتى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم أي حدثه بهذا نحوه أي قال له إنا تجد حدوث القرآن. قبيل يقال حدثنا عمر بن حفص وابن ضياد قال حدثنا أبي حفص وضياد بن طر قال حدثنا العمش قال حدثنا إبراهيم إبراهيم النخعي والضحاك المشربي إبراهيم النخعي والضحاك المشربي بكسر الميم المشربي الضحاك المشربي قال ماذا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه يا رسول الله فقال الله واحد السمد ثلث القرآن. قال صلى الله عليه وسلم يعني لما أخبره بذلك تعجب الكفر. قال الجرافي فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ فشق ذلك عليه ثلث القرآن ما يستطيع ذلك. وقالوا أدنى آية تدرك ذلك يا رسول الله؟ فقال الله الواحد الصمد ثلث القرآن سورة الإخلاص ثلث القرآن. فإذا ليلة قرأتها في ليلة كأنك قرأت ثلث القرآن. فقال جربي هذا تلميذ محمد بن يوسف الجربي تلميذ المصلي سمعت أبا عبد الله أبا جابر هذا وراق محمد بن أبي حاتم وراق أبي عبد الله البخاري كان يكتب له مؤلفاته يقول قال أبو عبد الله يعني الجربي تلميذ البخاري لكنه هذه المسألة نقلها بواسطة وراقه ولو ما سمعها من البخاري. قال عن إبراهيم مرسل يعني هذا الحديث عن إبراهيم عن أبي سعيد مرسل منقطع وعن الضحاك المشرقي مسند ضحاك المشرقي سمع عن أبي سعيد يعني هذا الحديث فيه راويا روى عنهما ماذا روى عنهما من هو روى عنهما الأعمش عن شيخين إبراهيم النخعي والضحاك المشرقي فيقول البخاري مبين السند قال أما إبراهيم فهو منقطع لأنه لم يلقى أبا سعيد الخدري وأما ضحاك المشرقي فقد لقيه بين هذا مرسل وهذا مسند ففيه استعمال البخاري المرسل للمنقطع والمسند للمتصل وهذا هو الاصطلاح السائد عند القدماء. إني أصحاب الكتب الستة عموما أنا أستغرب صاحب الفتح يعني في هذه المسألة انجر وتابع أهل الاصطلاح وهو أيضا من ألف النخبة وغيرها في الاصطلاح فهو يقول استعمل البخاري هذا يعني المرسلة بمعنى المنقطع والمشهور كذا من أين له المشهور هذا؟ وأنا أستغرب من الحديث بن حجر هذا الكلام كلام مردود عليه. إذا قرأت البخاري من أول إلى آخره ما يذكر المرسل إلا للمنقطع وكذلك مسلم في صحيحه ما يستعمل المرسل إلا للمنقطع وكذلك أبو داود ما أكثر استعماله وكذلك الترمذي ما أكثر استعماله والنسائي كذلك أيضا أصلا هم ما يستعملون المنقطع لفظ المنقطع أحيانا يستعملونه ولكن السائد عندهم أن المسلم مرسل بمعنى المنقطع فيشمل وهو يقول والمشهور أن المرسل ما رفعه التابعي يقول المدعونة وأنا أقول هذا الكلام ينبغي التعليق عليه وهو أن هذا الكلام ليس مقبولا لأن صاحب الفتح علم إن بكتب الستة ويرى نصوص الكتب الستة كلها تستعمل المسند المرسل بمعنى المنقطع ما في منه منقطع حسنا النسائي من أول كتاب العقري دائما إذا جاء منقطع يقول هذا مرسل والترمذي كذلك أيضا أنا أشرحه وأبو داود كذلك من أول إلى آخره ما يستعمل المنقطع إنما يستعمل المرسل إذن قول الحديث هذا معناه أنه ساد عليه البيئة الذي يستعملها دائما هو المصطلح ومصطلح الظاهر أنه من المتأخرين والذي يظهر أنه هذا دليل على من على أسس هذا بما يبدو أنه يعني راجع عند الخطيب البغدادي، لأن كل من جاء بعده عيار على كتبه، كتبه في فنون شتى من أنواع علوم الحديث. ولذلك قال أبو بكر المقطع: كل من أنصف علم أن الناس عيار على الخطيب البغدادي، على كتبه في الخطيب البغدادي بعد الخطيب عيار على كتبه، وهذا معروف. فلذلك نقول إن هذا الاستعمال يعني راجع على الحافظ ابن حجر وأنساه ما استعمله أصحاب الكتب الستة، وغير كذلك أيضا. يقول مرسل، يقول مرسل ما تجد من ذلك إلا على منقطع، وهو يقول المشهور أن المرسل هو ما رفعه التابعي، هذا نوع من المرسل من المنقطع وليس هو. وأما الكتب المصطلح الذي نظره وقعه المرسل ما رفعه التابعي، هذا اصطلاح ليس معروفا عند أصحاب الكتب الستة وغيرهم من المتقدمين. انتبهوا لهذا. قال رحمه الله تعالى: وهذا وليس بعيد من قصه. قال حدثنا باب فضل المعوذات. المعوذات هذا تغليب، كما يقال معوذات خبرين تغليب معوذات. هو المعوذتين هذا معروف، معوذ بالعوذ، هذا تسمية بهذا، وإنما زاد سورة الإخلاص. إذا معنى ذلك أن سورة الإخلاص وإن كانت مركزة على التوحيد لكنها منزلة للتعويذ أيضا، فلذلك ينبغي زيادتها مع المعوذتين للتعويذ. ينبغي أن يقرأ الثلاث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ نفسه بالمعوذات، أي بسورة الإخلاص وسورة الفلق وسورة الناس، يعوذ نفسه ويركي نفسه ويمسح جسده لذلك، فينبغي استعمال هذا. قال رحمه الله تعالى: مسلم بن قرزي حدثنا عبد الله بن مسلم التنس، قال اخبرنا مالك بن عين هشام عن عروه عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا اشتكى يقرا على نفسه بالمعوذات، المعوذات ثلاث يعني اخلاص ومعوذتين، وينبذ اي ينبذ بنفسه. فلما اشتد وجعه اي في مرض الذي توفي به كنت اقرا عليه وامسح بيديه رجاء بركتهما، رجاء بركتها، وامسح بيده رجاء بركتها. قالت عائشه رضي الله عنها: ترقيه، ففي مشروعيه الرقى للمريض. الرقيا عن المريض سنه، الرقيا عن المريض يرقي الانسان نفسه ويرقيه ايضا غيره. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يرقي نفسه وكان يرقي اصحابه، الصحابه ايضا كذلك. وبيد ولدنا قتيبة بن سعيد بن رجاء قال حدثنا مفضل بن فقال عن عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن عروة عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث بهما فقرأ فيهما قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك ثلاث مرات. إذا معنى ذلك أن بين لنا كيفية الرؤيا، والظاهر أنه أولا يقرأ ثم يدفن، هذا هو الذي يبدو، وإلا فظاهر الحديث يقول يدفن ثم يقرأ، لكن هذا عكس. فالظاهر أنه معناه أنه يجمع يعني يقرأ المعوذات ثم يدفن على يديه، يدخل تفل برجل خفيف ثم يمسح جسده رأسه ووجهه وما بدا وما استطاع من جسده ثلاث مرات كل ليلة. فإذا ينبغي للمسلم أن يرقي نفسه ويعوذ، هذا تحسين، هذا تحسين قبل حلول البلاء، لأنك تحسن نفسك وتعوذ نفسك بهذا. وكذلك أيضا من حد هذه المرض يداوي بمثل هذا أيضا سنة. قال وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق لنا هناك في حديث السحر لما سحر يعني رقى نفسه بالمعوذات فشفع الله وبرئ بذلك. فإذا المعوذات هذه ثلاث صور تكون للتحصين، تحصين رقاية، رقاية دقيقة من البلاء. وإذا وقعت في بلاء أيضا ارقي نفسك. استمسك بها فإنها تكون يعني شفاء. قال رحمه الله تعالى: باب نزول الملائكة، باب نزول السكينة والملائكة عندك بعد القرآن. هذا ظاهره أنه يرى أن السكينة غير ملائكة، لكنها تنزل عند قراءة القرآن مع الملائكة، وهي أنوار وما إلى ذلك، كما سبق وكما سيأتي أنها شيء ملموس ظهورا في السماء في الهواء، يعني نيل أنوار كواكب. قال رحمه الله: قال الليث موسى حدثني يزيد بن الهاد، يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد عن محمد بن إبراهيم الدين عن سعيد بن حضير رضي الله عنه الصحابي المشهور أنه قال: بينما هو يقرأ من الليل سورة البقرة وفرسه مربوط عنده، أي يعني من حبل، يعني إن جالت الفرس أي تحركت ونفرت فسكت، فسكت على كراءة، قطع كراءته فسكنت، لأنها لما رأت الأنوار بالفوق نفرت، فلما قطع كراءته ارتفعت الأنوار إلى السماء، فإن ذلك سكت سكنت. ثم قرع فعاد الكراء، فجعلت الفرس مرة ثانية لأنها نزلت فسكت فسكت، فذلك فسكنت الفرس. ثم قرع فجعلت الفرس ثلاث مرة فانصرف، وكان ابن يحيى كان له ولد صغير نائم جنبه قريبا منها، فأشفق أي إلى الفرس يعني أن تصيبه، فلما اجتر أي جر ولده إليه وأبعده من الفرس لئلا تطعه، قال: رفع رأسه إلى السماء حتى ما يراها، يعني معناه رأى أنوارا وارتفعت إلى السماء لأنه قطع القراءة. قال: فلما أصبح حدث النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: اقرأ يا ابن عضير، هذا معناه ترغيب في القراءة، استمر استمر استمر، يقول له المفروض على الغيب أن لا تقطع قراءتك ولا تشتغل بوحدك، قال هكذا: اقرأ عبير، اقرأ يا عبير. قال: اقرأ يا ابن عبير، اقرأ يا ابن عبير. قال: فأشفقت يا رسول الله أن تقطع يحيى الفرس الطوفة كفي، ولذلك قطع قراءته، وكان منها قريبا، فرفعت رأسي فانصرفت إليه، فرفعت رأسي إلى السماء فإذا مثل الظلة في السحابة فيها أمثال المصابيح أنوار، فخرجت حتى لا أراها، يعني ما رفضت بعدي. قال: وتدري ماذا؟ ما السبب؟ قال: لا. قال: تلك كنت للملائكة لنا لكراءة صوتك، أي لكراءتك، ولو قرأت أي إلى الصلاة لأصبحت ينظر الناس إليها لا تتوارى منهم، يعني معنى ذلك أن هذه الأنوار لما قطعت القراءة انصرفت إلى السماء، ولو استمرت بالقراءة حتى الصباح لاستمرت يراها الناس أهل المدينة كلهم، لما لم تقطع القراءة. ففي فضل قراءة القرآن، وأن الملائكة تتنزل وأن السكينة تتنزل لقراءة القرآن، وأحيانا يراها فتح الله بصيرته، وأحيانا يعني لا ترى، وليس لازم شرط، وليس ذلك شرطا. قال رحمه الله تعالى: باب قال ابن الهاد يزيد بن الهاد وحدثني هذا الحديث عبد الله بن الخباب عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن سعيد بن عبير رضي الله عنه قال رحمه الله تعالى: باب من قال: لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم الا ما بين الدفتين. هذا الباب عقده البخاري لقطع يعني زائفة المبطلين الذين يدندنون حول الصحابة رضي الله عنهم بأنهم أخفوا بعض القرآن، بعد النبي صلى الله عليه وسلم الذي ينص على إمامة علي، وهذه جريمة نزع الشيطان في قلوب هؤلاء البغضاء الذين يبغضون الله ورسوله وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هؤلاء ظلموهم بهذا. فيقول البخاري مترجما على هذا: ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما بين اللوحين، يعني معناه هذا القرآن الموجود هو الذي تركه النبي صلى الله عليه وسلم، ما نقصت الصحابة شيئا لا الإمامة على علي ولا غيره. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد أبو نجاح قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد العزيز بن رفيع أنه قال دخلت أنا وشداد بن ماكين على ابن عباس رضي الله عنهما فقال له شداد بن ماكين قال أعترك النبي صلى الله عليه وسلم شيء غير القرآن؟ قال ما أعترك إلا ما بين الدفتين أي ما بين اللوحين القرآن. قال ودخلنا على محمد بن الحنفية. محمد بن الحنفية هذا ولد علي رضي الله عنه وتدعي بعض الطائفة لأنه المهديين آخر ما يقول له. وعلى كل حال هو أعظم، لو كان هناك شيء مما أخفاه الصحابة لكان هو المدافع عن أبيه محمد بن الحنفية هو محمد بن علي بن أبي طالب ولد علي بن غير فاطمة بعد أن مات. يعني ولد من الحنفية هذه جارية ولد منها. فيقول البخاري هذا أمامه وبصير محمد بن الحنفية لو كان هناك شيء مما بقي من القرآن لكان هو أولى الناس بمعرفته وبالدفاع عن علي، ولكنه قال لا ما ترك شيئا إلا ما بين لوحين. قال فسألته قال الحنفية فسألته فسألناه فقال ما ترك إلا ما بين دفتين ما بين اللوحين فقط القرآن الكريم الموجود الذي توارثه جيل بعد جيل وسيبقى إلى قيام الساعة. هذا هو الذي تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته، وليس هناك شيء أخفي على أخفاه بعض الصحابة لا، وهذا كذب وهزور وافتراء. قال رحمه الله تعالى باب فضل القرآن على سائر الكلام. وفي السائر حدثنا هدى بن خالد هذا يقال له هداب هداب وهدى وقد قرأناه في مسلم هداب. قال أبو خالد قال حدثنا حمام بن يحيى العودي قال حدثنا قتادة بن جامة قال حدثنا أنس بن مالك عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ففي رواية صحابي عن صحابي قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مثل الذي يقرأ القرآن كرأة رجة طعمها طيب وريحها طيب مثال هذا، والذي لا يقرأ القرآن مسلم مؤمن لا يقرأ القرآن كالتمرة طعمها طيب ولا ريح لها لأنه لا يقرأ القرآن. ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة نبت مر ريحها كمثل ماذا؟ مثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر. هذا مثل المنافق. ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة وهذا من ناحيتين طعمها مر ولا ريح لها، وهذا في فضل القرآن الكريم. وذي رفع حدثنا مسجد مسرد عن يحيى القطاع عن سفيان الثوري انه قال حدثني يا عبد الله بن دينار هذا مولى بن عمر قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال انما اجلكم في اجل من خلا من الامم اي من اليهود النصارى كما بين صلاه العصر ومغرب الشمس، ومثلكم ومثل اليهود والنصارى كمثل رجل استاجره مالا فقال من يعمل لي الى نصف النهار على قراط قراط اجرته قراط واعطيه الى نصف النهار. فاتفقوا على هذا. قال فعملت اليهود على الشر فقال من يعمل لي؟ فلما تصف النهار قالوا لا حاجه لنا تركوا. فجاء النصارى قال فقال من يعمل لي من نصف النهار الى العصر؟ فقال فعملت النصارى ثم عدتم ثم بعد ذلك تركوا ثم عدتم تعملون من العصر الى المغرب وقت قصير واعطيتم اجرين مضاعفين اجر اليهود واجر النصارى الى المغرب بقراطين قراطين. فان ذلك قالوا قال هؤلاء نعم اكثر عملا واقل ضعفا. لماذا؟ انت اعطيتنا في الوقت الطويل قراط قراط واعطيت هؤلاء في الوقت القصير قراطين قراطين ولماذا؟ فقال هل ظلمتكم من حقكم؟ يعني معناه هل اتفقنا على شيء وتركت ذلك ام هذا اتفاقنا؟ قالوا لا بل هذا اتفاقنا. اذا هذا اتفاقنا نفسك واتفقوا على شيء 10 ريالات 10 درهم. ثم في آخر العمل قال له ظلمتني، هل يحب الهدانة؟ قالوا لا ما يحبه، لأن الاتفاق هذا اتفاق، اتفقنا معكم وتركتم العمل وفدتم بأنفسكم. إذا قال هذا فضلي، قال فذلك فضلي أوتي من أشاء. ما يشوف أي وهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فدل هذا مناسبة للباب أن هذا الفضل هو العمل بالقرآن الكريم. فلما كان الكتاب أفضل من الكتاب السابقين ومفضلا على سائر الكلام، نالوا هذا الفضل المضاعف على المضاعف المفضل على سائر الأمم السابقة. قال رحمه الله تعالى: باب الوصاية بكتاب الله عز وجل. الوصية، الوصية للعبد بكتاب الله. وبيد قال حدثنا محمد بن يوسف الفريان، قال حدثنا مالك بن مغوان، قال حدثنا طلحة بن مصرح، قال سألت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أوصى النبي صلى الله عليه وسلم، أوصى أصله بهذه المدة الاستماع وبدلت مدة؟ قال لا. فقلت: كيف كتب على الناس الوصية أمروا بها ولم يوصي؟ إذا قلت لم يوصي فكيف الناس أمروا بالوصية؟ يعني الله سبحانه وتعالى يقول في كتاب الوصية، فكيف أمر الناس أن يوصي الله لم يوصي؟ فعند ذلك انتبه، قال: أوصى بكتاب الله. لا، الوصية بالمال، يعني أنا أردت الوصية بالمال لأنه ليس له مال فما أوصى به. وأما الوصية التي أوصى بها أمته عند موته فهو العمل بكتاب الله. وهذا هو المناسبة للباب. رحمه الله تعالى احتج به على الوصاة بكتاب الله عز وجل، أي بالعمل بكتاب الله. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله.